العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة عقل وعرينة. حدثني عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريب، واستوخموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم والساق الزعود. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وثيقوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلى. وقال شعبة وأبا وحماد عن قتادة من عرينة، وقال يحن أبي كبير وأيوب عن أبي قلابة: قدم نفر من عرف. الأقرب أنهم كانوا جماعة من هؤلاء من هؤلاء، فلهذا اتقى عليهم تارة من عقل وعرينة وتارة من عقل وتارة من عرينة، وكانوا مجموعة من القبيلتين. ولهذا في الروايات الثلاث كلها وهم والعياذ بالله عوقبوا عقوبة شديدة لأنهم فعلوا أمرا قبيحا، فقتلوا الراعي واشتاقوا النعم وكفروا بعد إسلامهم وجعلوا جمعوا بين الردة وبين القتل بغير حق، فلهذا عاقبهم النبي عقوبة قطاع الطريق مع القصاص في شر الأعين كما سبب عين الراعي، فاقتص للراعي وعاقبهم بمثل ما جنوا، والقصاص بمماثلة، فلما جنوا الجنايات القبيحة على الراعي وعملوا عمل قطاع الطريق جمع لهم عقوبتين: عقوبة القصاص في العين وعقوبة قطاع الطريق بقطع الأيدي والأرجل، وعقوبة المرتد بتركهم حتى يموتوا قتلا، لأن المرتد من بدأ دينه فاقتلوه. فجمع له العقوبة الثلاث: عقوبة القصاص في العين، عقوبة قطع الطريق اليد والرجل، وعقوبة المرتد بتركهم أن يحسمهم حتى يموتوا لأن المرتد يجب قتله. ولهذا قال أبو قلابة: أبو قلابة كفروا وقتلوا وحاربوا الله ورسولنا. حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب والحجاج الصوار، قال حدثني أبو رجاء مولى أبي كلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال: وأبو قلابة خلف سريره. فقال عبدة بن سعيد: فأين حديث أنس بن العرائي؟ قال أبو قلابة: إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب: عن أنس من عرينة. وقال أبو قلابة: عن أنس من عقل، ذكر القصة. باب غزوة ذات القرد، وهي الغزوة ذات القرد. نعم، وغزوة ذات القرد تدل على أنه سمروا عين الرائع. نعم، جاء في رواية أخرى صحيحة سمروا عين الرائع. نعم، الشق. نعم، الشق في قرد، هذا المعروف نقذات قرد يعني بقعة ذات قرد أو ناحية ذات قرد، وما في قرد هو المشهور إما المعروف في قرد. نعم، باب غزوة ذات القرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، قال فأسمعت ما بين لابثي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم فقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبري وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الضبع، وأرتجل حتى استنفذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، قلت يا نبي الله قد حميت القوم منعتهم الماء. نعم. فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث اليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأفجع. قال ثم رجع فأفجع. كان عداء ورامية جميعا، كان عداء معروفا بالعدل العظيم جدا، وكان رامية. نعم. قال يا ابن الأكوع ملكت فأفجع. قال ثم رجعنا ويربطني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله قوله باب قصة عفر بضم مهملة وسكون الكاف بعدها لا، وعرينة بمهملة ورائف منون مفقرة، قبيلتان تقدم ذكرهما وبيان نسبهما في باب أبوال إبر من كتاب الطهارة مع شرح حديث الباب المستوفى، وتقدم قليل بيان الاختلاف في وقتها، وأن ابن إسحاق ذكر أنها كانت بعد غزوة ذي قرد. قوله قال قتادة هو موصول بالإسناد المذكور إليه. قوله وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلى بضم الميم والسكون المثلثة. وهذا البلاغ لم أقف على ما فسر المراد منه، وقد يسر الله الكريم به الآن، وكنت قد أغفلت التنبيه عليه في المقدمة، وحقه أن يسر بفصل الأخير منها عند ذكر عدد أحاديث الصحيح وتفسيرها بذكر كل صحابي وكم ورد له عنده من حديث، وأن يسر بالمبهمات من الفصل المذكور، فإنه حديث أخرجه البخاري في الجنة وإن كان إسناده معضلا، فإن هذا المسند جاء من حديث قتادة عن الحسن البصري عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلى. رجه أبو داود من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بهذا الإسناد واللفظ وفيه قصة. وأخرجه أحمد بن طريق سعيد عن قتادة بهذا الإسلام إلى عمران بن حصين وفيه قصة ولفظه. كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى وعن سمرة مثل ذلك. وإسناد هذا الحديث قوي، إن هياجا بتحتانية ثقيلة وآخره دي وابن عمران البصري واتقه ابن سعدي وابن حبان وبقية رجاله من رجال الصحيح. وسيأتي في الدبائع ومضى في المظالم من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة والنخبة، ولكن أمره بطريق قتادة. وسيأتي شرح المثل للذبائح إن شاء الله تعالى. والذي يظهر أن الذي أوردناه هو مراد قتادة بالبلاغ الذي وقع عند البخاري، وقد تبين بها على أن في الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن هشام عن قتادة عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة إدراجا، وأن هذا القدر من الحديث لم يسيح قتادة عن أنس، وإنما ذكره بلاغا. ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قوله وقال شعبة وآبان وحماد عن قتادة من عرينة، يريد أن هؤلاء رووا هذا الحديث عن قتادة عن أنس فاقتصروا على ذكر عرينة دون عكل. وأما رواية شعبة فوصلها المسند في الزكاة، وأما رواية أبان وهو ابن يزيد العصاب فوصلها ابن أبي شيبة، وأما رواية حماد هو المسلمة فوصلها أبو داود والنسائي. قوله قال يحمو أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس قدم نفر من عكر يريد أن هذين روياه بعكس الأولئك فاقتصر على ذكر عكر دون عرينة. أما رواية أحياء فوصلها المسلم في المحاربين، وأما رواية أيوب فوصلها المسلم في الطهارة. قوله وحدثني محمد بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروف والحافظ المعروف بالصاعقة بالصاعقة البزار صاعقة لقب صاعقة المعروف بالصاعقة البزار يثنى أبا يحيى حفص بن عمر شيخ من شيوخ البخاري وربما روى عنه بواسطة كالذي هنا قوله حدثنا أيوب هو الحجاج الثواف قال حدثني أبو كلابة كذا وقع في نسخة المعتمدة قال حدثني بالإطراب والمراد حجاج فأما أيوب فلا يظهر من هذه الرواية كيفية سياقه وقد اختلف عليه فيه هل هو عنده على ذي كلابة بغير واسطة أو بواسطة وأوضح ذلك الدارقطني فقال إن أيوب حيث يرويه عن أبي قلابة نفسه فإنه يقتصر على قصة العربيين وحيث يرويه عن أبي رجاء ولا أبي قلابة عن أبي قلابة فإنه يذكر مع ذلك قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز فلما دار بينه وبين عنبسة بن سعيد ولما دار بينه وبين عنبسة بن سعيد وأما حجاج الصواب فإنه يرويه بتمامه عن أبي رجاء عن أبي قلابة انتهى وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في كتاب الطهارة قوله وأبو قلابة خلف سريره فقال عنبسة بن سعيد كذا وقع مختصرا وسيأتيه الزيادي من طريق إسماعيل بن علي عن حجاج الصواب مطولا كذا ساقه الإسماعيلي من طريق أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة مطولا سيأتي شرحه في الزيادي إن شاء الله تعالى قوله وقال أبو قلابة عن أنس بن عسر وذكر القصة أي قصة وقد تقدم الكلام على حديث أبي قلابة في الطهارة تنبيه وقع من قوله وقال شعبة إلى آخر الباب عند أبي ذر بين غزوة ذي قرد وبين غزوة خيبر وعليه جرى الإسماعيلي ووقع عند الباقين تاليا في حديث العرنيين الذي قبله وهو الراجع ولعل الفصل وقع من تغيير بعض الرواة ويحتمل أن يكون البخاري تعمد ذلك إشارة منه إلى أن قصة العرنيين متحدة مع غزوة ذي قرد كما يشير إليه كلام بعض أهل المغازي وإن كان الراجع خلافه والله أعلم. لماذا؟ باب قوله باب غزوة ذي قرد بفتح القاف والراء وحكي الضم فيهما وحكي ضم أوله وفتح ثاني قال الحازم إن الأول ضبط أصحاب الحديث والضم عن أهل اللغة وقال البلاذري الصواب الأول وهما على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان وقيل على مسافة يوم قوله وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث كذا جزم به ومستنده في ذلك حديث إياد بن سلمة في الأكوع عن أبيه فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من طريقه قال فرجعنا أي من الغزوة إلى المدينة فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى أخرجنا إلى خيبر وأما ابن سعد فقال كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية وقيل في جماد الأولى وعن ابن إسحاق في شعبان منها فإنه قال كانت بنو لحيان في شعبان سنة ست فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يقم بها إلا ليالي حتى أغار عيينة المحسن على لقاحه قال القرطبي يشارح مسلم بالكلام على حديث سلمة بن الأكوع لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية فيكون ما وقع في حديث سلمة من وهم بعض الرواة قال ويحتمل أن يجمع بأن يقال يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أغزى سرية فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر قبل فتحها فأخبر سلمة عن نفسه وعن من خرج معه يعني حيث قال خرجنا إلى خيبر قال ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغزى إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين انتهى وسياق الحديث يأبى هذا الجمع فإن فيه بعد قوله حين خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عمر يرتجل بالقول وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من استاهل وفيه مباركة علي بن مرحب وقتل عامر وغير ذلك مما وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير ويحتمل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح وقعت مرتين الأولى التي ذكرها ابن إسحاق وهي قبل الحديبية والثانية بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن عيينة كما في سياق سلمة عند مسلم ويؤيده أن الحاكم ذكر في الإكرير أن الخروج إلى ذي قرد تكرر ففي الأولى خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحد وفي الثانية خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر في ربيع الآخر سنة خمس. والثالثة هذه المختلف فيها انتهاء. فإذا ثبت هذا قول هذا الجمع الذي ذكرته والله أعلم. قوله حدثنا حاتم بن إسماعيل ويزيد بن أبي عبيدة هو مولى سلمة بن الأكوع وقد ويزيد بن أبي عبيدة ميز صفيح خلاص يزيد بن أبي عبيدة ما في عندكم ها كلكم بن أبي عبيدة ويزيد بن أبي عبيدة هو مولى سلمة بن الأكوع وقد أخرج البخاري هذا الحديث عاليا في الجهاد عن بكي بن إبراهيم عن يزيد وهو أحد ثلاثي وقد أخرج البخاري هذا الحديث عاليا في الجهاد عن بكي بن إبراهيم عن يزيد وهو أحد ثلاثياته. قوله خرجت قبل أن يؤذن بالأولى يعني صلاة الصبح ويدل عليه قوله في رواية مسلم أنه تبعهم من الغلط إلى غروب الشمس. وفي رواية مكي خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. قوله وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي خرج اللقاح بكسب الله وتكفيف قابض ومهملة لواك الدرج من الإبل واحدها لقح بالكسر وبالفتح أيضا واللقوح الحلوب. وذكر ابن سعد أنها كانت السين لقحة. قال وكان فيه ابن أبي قال وكان فيه ابن أبي ذكر وامرأته فغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة. قوله فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف لم أقف على اسمه ويحتمل أن يكون هو رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم وكأنه كان ملك أحدهما وكان يحكم الآخر فنسب تارة إلى هذا وتارة إلى هذا. قوله وقفان كسم وجمة والطاء المشارة المهملة والفاء. تقدم بيان نسبه في أرض ذات اللقاء في رواية مسكين غطفان وفجارة وهم من الخاص بعد العام لأن فجارة من غطفان. وعند مسلم قديم الحديد ثم قديم المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلامه وأنا معه وخرجت بفرس لطلحة أنجبه. فلما أصبحنا إلى عبد الرحمن الفجاري ولأحمد وابن سعد من هذا الوجه عبد الرحمن بن عيينة بن حسن الفزاري وقد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقه أجمع وقتل راعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وللطبراني من وجه آخر عن سلمة خرجت بقوسي ونبلي وكنت أرمي الصيد. فإذا عيينة بن حسن قد أغار على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقها ولا منافاة. فإن كل من عيينة وعبد الرحمن بن عيينة كان في القوم. وذكر موسى بن عقبة بن إسحاق أن مسألة الفزاري وذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن مسألة الفزاري كان أيضا رئيسا في تجارة في هذه الغزوة. قوله فصرخ بثلاث صرخات في رواية مستمر بثلاث زيارة الموحدة وهي الاستغاثة. قوله فأسمعت ما بين لابتي المدينة فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدا ويحتمل أن يكون ذلك من طوارئ العادات. ولمسلم فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثة. وللطبراني فصعدت في سلع ثم صحت يا صباحا فانتهى صياحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الفزع وهو عند إسحاق وهو عند ابن إسحاق بمعنى قوله يا صباحا هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه. قوله ثم اندفعت على وجهي أي لم ألتفت يمينا ولا شمالا بل أسرعت الجري وكان شديد العدو كما سيأتي بيانه في آخر الحديث. قوله حتى أدركتهم في رواية نفسي حتى ألقاهم وقد أخذوها يعني اللقاء. ذكره بهذه السيرة مبالغة في استقبال الحال. قوله فأقبلت أرميهم أي أقبلت عليهم أرميهم أي بالسهام. قوله وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع بضم الراء وتشديد المعجمة جمع راضع وهو اللئيم ومعناه اليوم يوم اللئام أي اليوم يوم هلاك اللئام. والأصل فيه أن شخصا كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها لئلا يحلبها فيدفع جيرانه أو يمر أو من يمر به صوت الحليب فيطلبون منه اللبن. وقيل بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه منه. قالوا في المثل الأم من راضع. وقيل بل معنى المثل ارتضع اللؤم من بطن أمه. وقيل كل من كان يوصف باللؤم يوصف بالمص والرضاع. وقيل المراد من يمص طرف الخلال إلى خلى الثاني. وهو دال على شدة الحرص. وقيل هو الراعي الذي لا يستطيع محلبا، فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا محلب معه، وإذا أراد أن يشرب رضع لا محلب محلب ما عنده هنا. وقيل هو الراعي الذي لا يستصحب محلبا، فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا محلب معه. وإذا أراد أن يشرب طوع ثديها. وقال أبو عمرو الشيباني هو الذي يرتضع الشاذ أو الناقة عند إرادة الحلب من شدة الشرع. وقيل أصله الشاذ ترضع لبن شاتين من شدة الجوع. وقيل معناه اليوم يعرف من ارتضع كريمة اليوم يعرف من ارتضع كريمة فأنجبته ولئيمة فهجنته. وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره. تدرب بها من غيره. وقال الداوود معناه هذا يوم شديد عليكم يفارق فيه المرضعة من أرضعته فلا تجد من ترضعه. قال السهيري قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهما ونفس الأول ورفع الثاني على جعل الأول ظرفا. قال وهو جائز إذا كان الظرف واسعا ولا يضيق على الثاني. قال وقال أهل اللغة يقال في اللؤم رضع بالفتح يرضع بالضم رضع بالضم رضاعة لا غير. ورضع الصبي بالفتح ثدي أمه يرضع بالفتح رضاعة إذ سمع يسمع سماعا. وعند مسلم في هذا الموضع فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتدي. وفيه فألحق رجلا منهم فأطلقه بالتحدث. قال هيني قال السهيري قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهما ونصف الأول ورفع الثاني على جعل الأول ضربا. قال وهو جائز إذا كان الضرب واسعا ولا يضيق على الثاني. قال وقال أهل اللغة قالوا في اللؤم رضع بالفتح يرضع بالضم إلا من صرع ثلاثي يا مضرب ورباعي ثلاثي طبعا يرضع من باب نقرة. قال أهل اللغة قالوا في اللؤم رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة لا غير. يعني خلاف القياس قياس يرضعوا يعني إذا كان ثانية وكان حظ حظ فهو ضارب الفتح فهذا على خير القياس رضعة. نعم رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة لا غير. ورضع الصبي بالفتح ثدي أمه يرضع بالفتح رضاعة رضاعة دونها. نعم إذ سمع يسمع سماعا. وعند مسلم في هذا الموضع فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتجل. وفيه فألحق رجلا منهم فأخذته بسهم في رجله فخلص السهم إلى كعبه فما زلت أرميهم وأعصرهم. فإذا رجع إلي فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به. فإذا تضايق الخيل فدخلوا في مضايقه علوت الجبل فرميتهم بالحجارة. وعند ابن إسحاق وكان سلمة مثل الأسد فإذا حملت عليه الخيل فرضع ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبل. قوله استنقلت اللقاح منهم واستلفت منهم 30 برجة. في رواية مسلم فما زلت كذلك حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعير إلا خلفته وراء ظهري ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رجحة يتخصصون بها. قال فأتوا مضيقا فأتاهم رجل وانتمع عليهم هذا الأسد وخوف الحق الطلب ويريدون أن يهربوا من الطلب وابتلاهم الله بهذا الأسف. فاجتمع لهم هذا وهذا الخوف من حق الطلب وهذا فلطف الله عليهم فانقلب ما في أيديهم فلهذا أصابهم ما أصابهم. هذا من نصر الله وتأييده. قال فأتوا مضيقا فأتاهم رجل فجعلوا يتغدون فجلست على رأس قرنه فقال لهم من هذا؟ فقالوا لقينا من هذا البرج البرحاء من هذا البرحاء أو البرحاء يمين قبض بعض البرحاء شدة يعني. قال لهم من هذا؟ ما هذا اللي ينظر إلينا ويتكلمنا؟ لا يعرفنا. نعم. فقالوا لقينا يسألهم هذا اللي الصراحة ومن هذا؟ فقالوا لقينا من هذا لقينا فقالوا لقينا من هذا البرج فعلا. قال فليقم إليه منكم أربعة فتوجهوا إليه من كذا جيباء وراء جيم والعين ما ذكرها كم جيالة فطع الإشارة فوجه فإشارة راجع لي كم كم كمس النهل هنا بس لو معك لا معروف البرحاء بالمثل الألف والهمزة. نعم خطأ الإشارة وراجع رواية أخرى إسحاق ولا مسلم كان في مسلم لا أحفظه برحاء بلد أو برحاء بقصر لكن أذكره برحاء بلد شدة يعني لا يعني برح بهم شدة يعني لا أصابهم منه شدة من هذا الرجل. نعم نعم قال فليقم بهم أربعة يعني رقم لا مهم قال فليقم إليه منكم أربعة فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعوا قال فما بلغت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لو لم ترجعوا رأيتكم نم نم. قال فما بلغت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم الأخرم الأسدي فقلت له احذرهم احذرهم لا توغل وانت وحدك لا توغل فيهم وانت وحدك يقتلونك يعني قف لا تعود احذرهم. فقلت له احذرهم فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة فقتله عبد الرحمن وتحول على فرسه فلحقه ابو قتلة فقتل عبد الرحمن وتحول على الفرس. قال واتبعتهم على رجلي حتى ما أرى أحدا فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذي قرد شربوا منه وهم عطاش. قال فجلاهم عنه حتى طردهم تركوا فرسين على ثنية فجئت بهما أتركهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن إسحاق نحو هذه القصة قال إن الأخرم لقب واسمه محرج ابن نضلة واسمه محرج ابن نضلة لكن وقع عنده حبيب بن عيينة بن حصن بدل عبد الرحمن ويحتمل أن يكون كان لعثمان قوله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في رواية مسلم وأتاني عمي عامر بن الأكوع بسطيحة فيها ماء وسطيحة فيها لبن فتوضأت وشربت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي أجليتهم عنه فإذا هو قد أخذ كل شيء استأخذته منهم ونحر له بلال ناقته قوله قد حميت البول ناقته قوله قد حميت القوم الماء أي منعتهم من الشرب قوله فبعث إليهم الساعة في رواية مسلم فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله هل لي أن تخذوا من القوم مئة رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم مخبر مخبر فلا يبقى منهم مخبر رضي الله عنك يقضي عليهم كلهم قال فضحك وعد ابن إسحاق قلت يا رسول الله لو فرحتني في 100 ربيع لا أخذت بي على أخي القوم قوله فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسبح وهرج في خطع وشي من مهملة ساكنة وجنس مذكورة بعدها مهملة أي سهل أي سهل أي سهل والمعنى قدرت فاعفو استجاحة السهولة هذا مقصود في روايته إن القوم لا يقرؤون إن القوم لا يقرؤون إن القوم لا يقرؤون